أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ثمرة هذه المسألة، وتقدم الكلام في الثمرتين الأوليين. الكلام في بقية الثمرات، فقيل إنه من جملة ثمرات هذا البحث، وهو البحث عن وجوب المقدمة شرعا، إنه بناء على الوجوب يمكن أن يقصد يمكن التقرب بكل مقدمة، لأن لم يكن المقدمة في نفسه عبادية كما في الطهارات الثلاث. الطهارات الثلاث ذكرنا أنها عبادة بنفسها، فيمكن التقرب بها إلى المولى بلا فرق بين القول بوجوب المقدمة وعدم الوجوب. فأما في غير الطهارات الثلاث التي لا تكون بنفسها عبادية، قالوا إنه بناء على وجوب المقدمة أمكن التقرب بجميع المقدمات من جهة الإتيان بها بداعي بروجها، فتكون عبادة. وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بالوجوب المقدمي، فإنه حينئذ لا يمكن التقرب بها، إذ المفروض أنه لا محبوبية لها في أنفسها، وليس لها محبوبية من جهة المقدميات. فملاك التقرب وهو المحبوبية مفهوم في المقدمات، إذ المحبوبية النفسية والمحبوبية الغيرية كلتا المحبوبيتين محروز العدد. فعلى ذلك لا يمكن التقرب بالمقدمات، وهذه ثمرة مترتبة على القول بالوجود. ولكنه قد ظهر ما في هذه الثمرة مما تقدم في الطهارات الثلاث، وقد ذكرنا عند ذلك البحث يعني لزوم قصد الإتيان بالطهارات الثلاث عبادة. قلنا هناك إن التقرب بالشيء لا ينحصر بأن يكون هو محبوبا، بل إذا أتي في المقدمة ابتداء التوسل إلى الواجب هذا يكون موجبا للتقرب بحكم العقل، فإن الفعل حينئذ قابل لأن يضاف به إلى المولى. فإذا أضافه العبد في مقام العمل تحققت العبادية لا محالة. لا يتوقف عبادية الشيء على أن يكون محبوبا في نفسه، بل العبادية متقدمة بأمرين: أحدهما قابلية أن يضاف إلى المولى، الثاني فعلية هذه الإضافة. ولا إشكال في أن مقدمة الواجب قابلة لأن تضاف إلى المولى، يعني أن يعطى بها لأجل التوسل إلى الواجب النفسي الذي هو محبوب للمولى. فالإتيان بالمقدمة إنما يكون لأجل أمر المولى بما يتوقف على هذا الشيء. فالمقدمة في نفسها قابلة للإضافة، فإذا أتى به فهل مكلف مضيفا بها إلى المولى، بل أتى بها بهذا الفعل كان مقربا. إذا لا فرق في حصول التقرب بالمقدمة فيما إذا أتي بها لأجل حصول الواجب النفسي، يعني أتي بالمقدمة بما هي مقدمة بقصد المقدمية، هذا قابل لأن يتقرب به من المولى فيكون عبادة، سواء قلنا بالوجوب الغيري وما إذا لم نقل به. كلاهما سيان من هذه الجهة، فهذه الثمرة باطلة. من جملة ما ذكروه في هذا المقام من الثمرات مسألة النذر أنه لو نذر أحد أن يعطي شيئا درهما مثلا لمن أتى بواجبين، وفرضنا أنه في صدقه لم يقصد خصوص الواجب النفسي ولا الأهم من الواجب النفسي والغيري، بل نذر أن يعطي درهما لمن أتى بما هو مصداق للواجب الآخر من دون تقليل بالواجب النفسي ولا للتعميم بالنسبة إلى الواجب النفسي والغيري لم يقصد ذلك، فإلا فالنذر تابع للقصد ولا تكون هذه ثمرة. فلو نذر أن يعطي درهما لمن أتى بمسمى الواجب، أي شيء يكتب عليه الواجب، فعلى القول بوجود المقدمة إذا أعطى درهما للآتي بالمقدمة فقد لفى بنذره لأنه واجب، والمفروض أن فسق الناظر لم يكن إلا الإعطاء لمن أتى بمسمى الواجب أي شيء كان. وعلى تقدير القول بعد الوجوب لا يتحقق الوفاء خارجا، إذ المفروض أن هذا لم يأتي بواجبين، فإعطاء درهم له إعطاء لمن لم يأتي بالواجب على الفرض. ولكن هذه الثمرة أيضا لا تكون ثمرة، أولا لا يتم هذا على القول بوجود المقدمة أيضا، لو كنا بانحصار الوجوب للمقدمة الموصلة كما اختاره أصحاب الفصول قدس الله نفسه، على هذا القول أيضا لا يحصل البرء في الخارج ولا يتحقق الوفاء، فإن من أتى بالمقدمة إذا أتى بالواجب بعدها فقد أتى بالواجب النفسي، فحينئذ لا أثر لهذا النزاع. وإذا أتى بالمقدمة دون أن يأتي بالواجب النفسي فهذا ليس بمشتاق للواجب على الفرد، فالفرء لم يحصل لأنه لا يكتسب بالوجود الخارج. المفروض أن الوجود مختص بالمقدمة الموصلة ما ترتب عليه الواجب، وهذا لم يترتب، فلا بد من فرض هذه الثمرة على القول بوجود مطلق المقدمة، فيقال إنه يظهر نتيجة هذا البحث أنه إذا قلنا بوجود مطلق المقدمة فيتحقق الوفاء في الخارج بالإعطاء بمن أتى بمقدمة وإن لم يأت بالمقدمة خارجا. وأما إذا لم نكن بوجود المقدمة أصلا أو قلنا بوجود المقدمة الموصلة فالبرء غير حاصل، لا بد من تقريب الثمرة على هذا الوجه، وعليه فالثمرة بإن كانت تامة صحيح، كان على القول بوجود المقدمة على الإسلام، لو أتى بالمقدمة دون أن يأتي به المقدمة على القول بوجوب المقدمة على الإسلام يصح الإعطاء لمن أتى بالمقدمة وإن لم يأتي به المقدمة، وعلى القولين الآخرين أي عدم وجوب المقدمة أو اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة لا يتحقق الوفاء خارجا. صحيح الثمرة صحيحة إلا أن مسألة النذر لا تكون ثمرة للمسألة الأصولية، فإن ثمرة المسألة الأصولية كما تقدم غير مرة لا بد من أن يكون حكما كليا فرعيا، ومعلوم أن وجوب الوفاء بالنذر قد استفيد من أدلة أخرى ومن مباني أخرى، إنما الكلام في تطبيق هذه الكبرى على الصغرى، يعني على تقدير أن تكون المقدمة واجبة، فبهذا يحصل الوفاء في الخارج، وإلا فلا حصول الوفاء في الخارج وعدم حصول الوفاء ليست مسألة كفية وحكما كليا قابلا للاستنتاج من هذه المسألة، فهذه الثمرة أيضا لا تكون ثمرة. وذكروا أيضا من الثمرات لهذا البحث أنه إذا قلنا بأن المقدمة ليست واجبة، يجوز أخذ الأجرة على المقدمات، لأن المقدمات حينئذ باقية على أحكامها الأولية من الإباحة، الإباحة بالمعنى المطلق، الجواز بالمعنى العام، ولا مانع من أخذ الأجرة عليها وإن كانت مقدمة لواجبين. وأما إذا قلنا بوجوب المقدمة حينئذ لا يجوز أخذ الأجرة عليها على ما هو المعروف من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. هكذا قال. وهذه الثمرة أيضا غير تامة. أما أولا فلما ذكرناه الآن أن مثل هذه الثمرة لا تكون ثمرة لمسألة أصولية، وإنما هو لتشريف الصغرى. أبرز أننا بنينا على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات البحث عن أن الشيء الفلاني واجب أو ليس بواجب، هذا لا يحقق أن تكون المسألة أصولية، لاعتبار أنه لو كان واجبا لا يجوز أخذ الأجرة، ولو لم يكن واجبا يجوز أخذ الأجرة. هذا راجع للتطبيق. المسألة الفقهية هي عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات أو جواز أخذ الأجرة على الواجبات، هذه مسألة فقهية. المباني التي يستنتج منها هذا الأصل الكلي تلك المباني مباني أصولية، وأما تطبيق هذه الكبرى المستنتجة والمستخرجة على الخارج هذا لا يكون مسألة أصولية. هذا أولا، وثانيا إن هذا الكلام حاصل من أصل وجود الشيء لا ينافي أخذ الأجرة عليه، بل أخذ الأجرة ينافي على تقريب شروطه. أخذ الأجرة إنما لا يجوز في موردين، أحدهما فيما إذا كان منافيا لفتح التقرب، يعني يأتي بالعمل العبادي بداء نفس الأجرة من دون إضافته إلى المولانا، أم هذا لا يجوز، فإن العبادة لا بد من أن يؤتى بها لله سبحانه، فالعمل المأتي به بداء الأجرة هذا العمل يكون فاضلا، فلو استحق هذا إنما يتم في العباديات، فكل ما يكون عبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأن أخذ الأجرة مناف للعبادية، العبادة لا بد من أن يؤتى بها متقربا بها إلى المولى وبداء الأمر الإلهي لا من جهة الأجر الخارجي. لو سمى هذا إنما يتم في العبادات سواء كانت العبادة واجبة أو مستحبة. قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل؟ كما لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات الواجبة، كذلك لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات المستحبة. العباديات تنافي أخذ الأجرة على تقدير تسليم ذلك، فهذا أجنبي من بحث وجوب مقدمة الواجب. هذا أحد مورده. المورد الثاني، ما إذا علمنا من الخارج أن هذا العمل انما وجد مجانا كما هو المستقات من أدلة تجهيز الميت ولا أقل من جهة الإسكاز بين المسلمين، فأن هذا من حق المسلم أنه إذا مات يجب على بعض الناس وعلى المسلمين أن يجهزوا من تكفينه ودفنه والصلاة عليه وغسله وتهنيته، كل ذلك واجب مجانا، فلا يجوز أخذ الأجرة على شيء منها وإن كان الواجب رسوليا في غير الصلاة على الميت. ما أنه واجب رسوليا علمنا أن وجوبه إنما هو على وجه المجانية، إذا ثبت هذا من الخارج فهو وإن لم يثبت ولو من جهة الارتكاز وجود الشيء لازم في أخذ الأجرة عليه حتى فيما إذا كان الوجوب نفسيا فضلا عن أن يكون الوجوب غيبيا، ولعجم ذلك حتى المسؤول بجواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية، فأكثر الصناعات فإنها من الواجبات الكفائية حيث إن النظام نظام البشر لا يقوم إلا بهذه الصناعات، ومع ذلك لم يتشكل أحد في أخذ البناء الأجرة على بنائه والخماس على عمله والطبيب على معالجته وهكذا بقية الصناعات. وجود الشيء حتی فی الواجب النفسی لا ینافی اخذ الاجرة علیه اذا لم یعلم من الخارج ان وجوبه على وجه المجانیه فکیف الواجب الغیری. اذن لا مانع من ان یکون المقدمة واجبة شرعا و مع ذلك یجوز اخذ الاجرة علیها و الوجه فی ذلك ظاهر، فان الوجوب إنما يقتضي الإتيان بمتعلقه خارجا، فأما مقيدا بأن يكون مجانا هذا يحتاج إلى تقييد، إذا لم يكن تقييدا مقتضى إطلاق متعلق الوجود أن يؤتى به خارجا مجانا أو ما أخذ الأجرة عليه، مقتضى الإطلاق في متعلق الوجود و جواز و اخذ الاجرة عليه حتی في واجبات النفسيه. ايضا ذكروا من الثمرات ان الواجب اذا كان له مقدمات كثيره، وفرضنا ان الواجب في نفسه صغيره وليس من الكبائر، يعني ليس تركه في نفسه موجبا للفعل بل هو صغيره، لو كان له مقدمات كثيرة إذا لم نقل بوجوب المقدمة فلو تركه المكلف لم يترك إلا واجبا واحدا، لقد فرضنا أنه من الصغائر فلا يوجب ترك الكفاية. وأما إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب فقد ترك عدة من الواجبات و بذلك يتحقق الاصرار و يحكم بفسقه، حينئذ تارك هذا الواجب الذي له مقدمات يختلف مع تارك واجب اخر الذي ليس له مقدمات، هذا يحكم بفسقه و الاخر لا يحكم بفسقه. ان شاء الله نتجنب في هذا الاصرار.